سيدي انت بدأت شاعر وناقد أدبي ومن ثم دارس الفلسفة ثم يعني أستاذ فلسفة الآن. هل هاي الأوليات ساعدتك في تعميق التخيل للنص القرآني، ساعدتك في فتح المجال أمام الاجتهادات يعني الشعر النقد الأدبي ثم الدراسة؟ طبعا أعتقد أنه كمان يعني انتسابي لقسم اللغة العربية جامعة القاهرة ومعرفتي يعني بالشيخ أمين الخوني قبل ما أدخل الجامعة. هو الشيخ أمين الخوني هو يعني تقدر تقول مؤسس ما يسمى بالمدرسة الأدبية في فهم القرآن. وهو هنا الشيخ أمين الخوني يعني التواصل الخلاق مع محمد عبده طحسي الاثنين. محمد عبده بداية بص القرآن باعتباره كتاب هداية مش كتاب تاريخ، وإن القصص القرآني ما لا يهدف إلى التاريخ، ابتدى تبحث عن المطابقة بين القصص القرآني وبين وقائع التاريخ، لأن القصص القرآني مهمته العظة والعبرة والاعتبار يعني أخلاقية. بل إن محمد عبده وصل إلى إنه مثلا قصة آدم والملائكة وخلق آدم واعتراض الملائكة وكذا، إن دي كلها تمثيلات. محمد عبده اللي اكتشف عبد القاهر الجرجاني تاريخيا واللي نشر في المنار 12 عبد القاهر الجرجاني. ومحمد عبده استخدم مصطلحات زي الأسلوب مثلا. محمد عبده درس عبد القاهر الجرجاني ودرس تفسيره، تفسير المنار في الجزء اللي كتبه اللي محمد عبده يعني عمله لغة شرط النساء مليان بهذا التحليل الأدبي للنصوص. مثلا من ضمن الحاجات انه مثلا القرآن لا يذكر الأسماء، يعني مش زي التوراة مثلا أولاد آدم كانوا مين ومين ومين، القرآن يقول ابني آدم. وإن محمد عبده يرى إن ده الإبهام ده مطلوب يعني، وإلا يصبح كأنه تاريخ. طه حسين طور هذه المسألة وكان من الجرأة بحيث سبب لنفسه مشاكل في الأدب الجاهلي، لأنه هو قال إنه من يعني القرآن يتكلم عن إبراهيم وإسماعيل مش معناها إن دي شخصيات تاريخية ببساطة. ده كلام محمد عبده، بس يعني محمد عبده قاله في اللب اللغة الكلاسيكية. طه حسين أجرأ. أمين الخولي رأيه إنه القرآن بالأساس نص أدبي، وإن القرآن مارس تأثيره على العرب من حيث كونه نصا أدبيا، وإن ال بيسميه هو الإيمان هو عقد قايم على أدبية القرآن، إنه أثر قوي في الناس، أثر قوي فيهم بالخوف بالرهبة أو بالرغبة بلغته. أنا بادئ من هنا بالك، وقسم اللغة العربية جامعة القاهرة أن أنا بنتسب إليه يعني يجب أن يذكر بالفضل باستمرار أنه هو اللي خلق الدراسات القرآنية باعتبارها جزء من الدراسات الأدبية بعد الشيخ أمين الخولي، واللي حصل لمحمد أحمد خلف الله في رسالة المرسلة بتاعته. حصل يعني خوف في قسم اللغة العربية. تعرف قسم اللغة العربية طول عمره هو صاحب بيقدم الشهداء يعني. لغاية ما أنا جيت اتعينت، أنا كان نفسي أشتغل في حاجة في القرآن لها علاقة بالنقد الأدبي من بدري يعني. كنت متأثر بسيد قطب. أيوه. مثلا سيد قطب. سيد قطب؟ آه. كنت متأثر فيه. كنت متأثر بشغله عن القرآن، التصوير الفني في القرآن، مشاهد القيامة في القرآن. لأنه سيد قطب درس القرآن من منظور أدبي كمان يعني، وإن كان متأثر أكثر بالانطباعية. أمين الخولي متأثر أكثر بالمدرسة البيئة خبرك اللي هي المدرسة الفرنسية، فمتأثر أنا بهذا الاتجاه، إلى جانب طبعا إن أنا ذكرت إن أنا كنت بدأت حياتي يعني شاعر، بحب الشعر والأدب وما أزال يعني، ما بكتبش شعر دلوقتي، بس الشعر بالنسبة لي القرآن شعر يعني، شعرية القرآن على الأقل في الفترة المكية مسألة عالية جدا جدا جدا، وما لم تؤخذ في الحسبان لا يفهم النص القرآني يعني بهذه الشعرية. فأنا بنتمي إلى هذا التراث طبعا، التراث الأقدم عبد القاهر الجرجاني يعني، نظرية الإعجاز كلها قايمة على أي أساس؟ الإعجاز الأدبي، الإعجاز الأدبي يعني اللغة، مستوى اللغة إلى آخره يعني. فهنا تواصل مع التراث زي ما أنت يعني أدركت، تواصل مع التراث لكن من منظور النظرية الأدبية المعاصرة بقى يعني، هو هذا اللي يعني طبعا. هل استفدت يعني طبعا من رحلتك أو اطلاعك على المناهج الحديثة وأبعادها وتياراتها، هل استفدت في مزاوجة هذا الأرث اللي جبته من مصر يعني؟ طبعا يعني أنا طبعا يعني استفدت بالفكر الغربي عموما، بدأت من رحلتي لأمريكا يعني وانا لسه بعمل الدكتوراه يعني، وانا طبعا كنت بوجد الانجليزية قبل ما اسافر امريكا، وكنت قرأت يعني اطلاعي على شغل الدراسات الادبية باللغات الاجنبية كان وارد. وطبعا في امريكا تعرفت على الهرمنيوتكس طبعا، ده كان اكتشاف، وقريته بقى باللغة الانجليزية مترجم عن الالمانية مترجم عن الفرنسية الى اخره. ده طبعا فادني جدا في الشك يعني، واخد بالك، سواء في دراسة ابن عربي او في دراسة القرآن، انه القرآن كنص، واخد بالك، هو نص ناراتيف يعني سردي بامتياز، ولازم تقراه من منظور السردية، حتى ما يسمى بآيات الأحكام اللي هي لها نوع من المعنى القانوني والمعنى التشريعي وكذا وكذا، لكن إذا قرأت باعتبارها نصوص قانونية هو ده الخطر، لكن إذا قرأت باعتبارها نصوص سردية تتضمن يعني أبعاد تشريعية، هنا حيتفهم التشريع بشكل أرقى بكتير جدا من الشريعة اللي هي بتشرح دلوقتي، او حتى شريعه كمفهومه في المره. استفدت بهاي الناحيه من الثقافه الغربيه في فهم، ما فيش شك، فكره التحليل السرد يعني ما فيش شك ان انا استفدت طبعا. لما الفتره اللي انا قعدتها بقى في هولندا كانت اكثر عمقا، لاني على صله مباشره بمفكرين التقي بهم في مؤتمرات معايا في الجامعه وده الجامعه هنا طبعا، فده احتكاك مباشر. الأهم في رحلة هذه الرحلة مش بس التعرف على الفكر الغربي، إنما التعرف على الفكر الإسلامي خارج العربي، خارج العالم العربي يعني الفكر الإسلامي في إندونيسيا، الفكر الإسلامي في الهند، الفكر الإسلامي في إيران. بالنسبة لي ده وأنا عايش في العالم العربي كان خارج إطار اهتمامي، لا دلوقتي طبعا بقى جزء من اهتمامي، لأنه بشرف على تلامذة يعني وجودك في أوروبا عندك ثلاث يعني محملات، الثقافة العربية وتاريخها وتراثها نعم، والثقافة الغربية من خلال دراسات ومن خلال تدريسك تعرفت على الثقافة الهندية والاندونيسية بالذات وعرفت الإسلام خارج إطار العالم العربي. في كل هذه أين موقعها أو ما هي إنتاجها في مستوى الدرس الجامعي اللي انت قمت في لايدن وفي اوتركت وفي المانيا؟ هل هناك طلبه؟ هل هناك مريدين؟ هل هناك تجار؟ في طبعا طلبه خاصه من اندونيسيا يعني، في طلبه اتراك، في طلبه ايرانيين، بس العدد الاكبر كانوا طلبه اندونيسيا بحكم التعاون التعليمي بين هولندا وبين اندونيسيا. لغايه دلوقتي بيجي طلبه من اندونيسيا كل تقريبا كل سنه حوالي 25 بين 20 و 25 طالب يعملوا الدكتوراه يعملوا الماجستير. فده تعرفت على العالم الاسلامي بمعنى الواسع جدا. واصبحت طبعا وجودك في الغرب بيخليك كمان تناقش المشكلات مش في اطار همومها العربيه انما في اطار هموم العالمين الاخر بشكل عام، خاصه بعد 11 سبتمبر. يعني ده بيوسع يعني ايه، بيوسع العدسه، عدسه الرؤيه كويس، وبيخليك تشوف فين الفكر المتقدم. وده اللي خلاني يعني لما اكون في مصر ابدا حادرك ان الفكر فيه فكر متقدم مثلا في الفضاء الشيعي، سواء بنتكلم عن ايران او بنتكلم عن الفضاء الشيعي في الهند، في فكر متقدم، في فكر نقدي اعلى من اعلى بكتير جدا جدا من الفكر الـ الـ الـ الـ الـ الـ في العالم السني، خاصه في المؤسسات. يعني في المؤسسات الشيعيه في مفكرين نقديين وفي مفكرين تقليديين، يعني وده بيسمح بالتواجد الاثنين. طبعا دلوقتي تحت سلطه يعني المحافظين في ايران بقوا هؤلاء المفكرين يعني مش بي يعني مش بيقتلوا ولا كذا، انما بشكل في شكل من الاضطهاد. انت كان عندك رؤيه جميله حسب ما يعني للفكر الشيعي في بعض الاجتهادات طبعا، وما تزال موجوده، ولكن وترجمت بعض كتبك من قبل احد الجناح يعني كل كتبي ترجمت في السجن ترجموها صحيح. يعني كل كتبي ترجمت وهناك كتب ترجمت وما تزال تنتظر. محبط بهذا الوضع الايراني الحالي ضد ما في شك، ما في شك ان انا محبط، يعني محبط لانه بيتعرض المفكرين الاحرار في ايران الى ضغوط ما تعرضوش لها في يعني قبل نظام قبل احمد نجاد. دول كمان كلهم مفكرين ابناء الثوره الايرانيه، يعني مهم يعني مفكرين ابناء الثوره خبرك ومؤيدي للثوره، وبعدين تحولوا الى ناقدين لما تحولت اليه الثوره، بلك الى انها تحولت الى دوله دينيه بالمعنى اللي اي مفكر نقدي مش ممكن يتحمله. عدد كبير جدا جدا من هؤلاء العلماء الشباب والشيوخ خلعوا الزي، خلع الزي معناه انك تتنازل عن موقعك الشيعي عشان تبقى مفكر حر. واحد منهم في سني محمد مجتهد شبستري، وبعدين انا عرفت ان هو خلع الزي. انا دعيته في مؤتمر هنا والراجل جه من غير زي في سنه 98 في لايدن عن القران، دراسات القران في القرن 21. وانا ما قابلته في المطار استغربت، يعني ما كنتش اعرفه، فقلت له انت جاي من غير الزي بتاعك، وبيتكلم عربي كويس جدا. قال لي انا جاي مؤتمر علمي يا دكتور ناصر حيث الناس علماء متساويين، يعني مش ممكن اجي لكم بالزي بتاعي. يعني قرر انه يخلع الزي، فانا في مكالمه تليفونيه قلت له ليه يعني نهائيا خلع بعد خلع. قلت له ليه؟ يعني الزي على الاقل بيديك حمايه يعني. فقال لي انا كنت في امريكا في لندن، هو كان في برلين، قال لي انا حبيت اكون طائر حر زيك كده، يعني كانت ده كمان مديح ليا يعني ايه لا استحقه يعني. قال لي حبيت في شباب بقى كتير اللي هم بيسموهم الملالي اللي انا قابلتهم اشرفت على بعضهم ساعدت في الاشراف على بعضهم، رجعوا ايران وخلعوا الزي لانهم عايزين يبقوا مفكرين احرار. طبعا بيتعرض كل هؤلاء لنوع من المضايقات تحت حكم المحافظين بالذات احمد النجادي، لان احمد النجادي مش مفكر. لا مش مفكر يعني خاتمي كمفكر قومي سياسي خاتمي كمفكر مالك. فده يعني ايه احباط، لكن هؤلاء الناس لم يكفوا عن عملهم. يعني انا استقبلت بالترجمه عربي لاعمال محمد مجتهد شبستري بيتكلم عن الرؤيه المحمديه للعالم، وهي يقصد الرؤيه القرانيه للعالم. رؤيه محمديه خلاها محمديه، يعني قصدي ان في شجاعه حتى اكثر من اي شجاعه ممكن نشوفها هنا. في شجاعه عند المفكرين المسلمين الاندونيسيين اكثر، وفيه نوع من أننا لا نريد أن نكون تحت تأثير الإسلام العربي إلى الأبد. خاصة وإنه بقى دلوقتي أي يعني تطرف أو سلفية يقول لك دي جاينا من المركز من عند العرب. حتى إنه تصل إلى احتمال إنه يجي التجديد الحقيقي للفكر الإسلامي مش من العالم العربي. والنقطة اللي أنا سألت فيها يعني هو فعلاً هل هنالك يعني هو واقع يبدو إنه التجديد مش بس على مستوى الدين وإنما على مستوى الفكر والحضارة والحداثة، إنه دائماً يأتي من بلدان غير المركز الأوروبي وغير المركز العربي، يعني فوكياما، جماعتنا بالهند، بتاي مثلا، او يعني حتى انت واحد من الناس اللي اعتد بانه من خارج الان كونك في اوروبا من خارج منطقه، هل تعتقد انه الان يعني تمت حركه حقيقيه في هذا الاتجاه في يعني في رؤيه يعني في في في حركه حقيقيه؟ بس هو المشكله يعني اللي محتاجه تامل ان المسلمين بغض النظر عن جنسياتهم، انا بتكلم عن المسلمين اللي عايشين في الغرب ايا كانت جنسياتهم، يعني سواء اندونيسيين سواء مغاربه سواء اتراك سواء كذا وكذا، ما بيبصوا دايما للعالم العربي والخطاب العربي باعتباره مصدر الالهام. ايوه الوحيد. يعني في كده داخل العقل المسلم في اللي عايش في اوروبا انه العرب هم اللي بيعرفوا الاسلام احسن. ايوه بالك. وده احيانا فبيطلعوا على الاسلام ازاي؟ عن طريق الستلايت، عن طريق الفضائيات، تقنيه جديده الفضائيات غايب عنهم الواقع الحقيقي. الفضائيات العربيه يعني بتقدم نوعين من المتعه، ونوعين يبدو متعارضين بس الاثنين متعه، الدين والجنس. الجنس تابع في شكل الكليبس. الاغاني العاريه ما اعرفش ايه. الدين بيتقدم في شكل قرايه الكف. واخد بالك. الطب النبوي، واخد بالك، الطب القراني الى اخره. بشكل عام يعني بيقدم نوعين من الترفيه، واخد بالك، نوع خطير جدا اللي هو الفكر الديني، ونوع من الترفيه لما تتامل الشيخ اللي قاعد يقول فتاوى، واخد بالك، وتقفل الصوت تشوف انه ممثل. يعني الشعراوي طبعا نموذج، احنا عارفين طبعاً. احنا عارفين كويس قوي قوي قوي. لكن مضمون الفتاوى اللي بتبث مضمون خطير جدا، واحيانا ينقل بشكل علمي. يعني شفت مره برنامج كنت منزعج جدا انه بالتحليل العلمي والكمبيوتر وتحليل ان مخ المراه اصغر من مخ الرجل. ده كله ده عشان يثبت اعجاز القران واعجاز الاسلام وكذا وكذا وكذا. يعني لابد اذا المراه تحتاج الى رعايه، تحتاج الى قوامه، ان حد يبقى قوام عليها الى اخره. الى اين نحن سائرون؟ إذا يعني إذا خدنا الخطاب العام، إذا خدنا الخطاب بمعناه العام الإعلامي، واخد بالك، نحن ذاهبون إلى الجحيم. لكن طبعا واخد بالك لازم تبص كمان لما هو خارج الإعلام. يعني حركة الواقع. ما هو خارج الإعلام في بقى حيوية أكتر. يعني اللي في الإعلام خطاب، يعني وخطاب يدل على وجود واقع افضل من الخطاب بيقدمه. ايوه بالك، والا ما كانوش يبقوا غضبانين كده. يعني السخط على المراه ده سببه ايه؟ ان المراه موجوده في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الفضاء العام، بالك، حتى لو محجبه سلطه التعليم، حتى لو منقبه، واخد بالك، لكن موجود موجوده في الفضاء العام. ايه سر هذه الهجمه على الاخلاق وانعدام الاخلاق والفساد والجنس وما اعرفش ايه وبتاع؟ هو كله ادراك لانه المجتمع عدى مساله القيم القرصطيه، القرون الوسطى يعني. مهمتنا ان انا بعتقد ان احنا نهتم بقى بايه يعني اولا نفكك خطاب الاعلام ده مهم جدا جدا جدا ولو امكن ان احنا نستخدم الاعلام لتفكيك خطاب الاعلام ايوه يعني ده مهم جدا يعني لا يجب ان احنا ننظر للاعلام بنظره يعني انه لا يعني انا دلوقتي لما بيجي لي اي فرصه اطلع في قناه فضائيه بطلع بشترط في معظم الاحوال انها تبقى حاجه على الهواء ايوه ما تبقاش مسجله بل ان لما دعيت لمصر عشان اطلع في وطلعت مرتين في برنامج البيت بيتك لان ده على الهواء بلد وانا بعتقد انه اولا احنا بنتعلم حاجتين لما نقرر ان احنا نبقى جزء من يعني ما نتعالاش على استخدام هذه القناه المهمه جدا جدا اولا احنا بنتعلم ازاي نكلم الناس مش بس بالكتابه لما بالكلام واخد بالك الكتابه القارئ لازم يتمتع بدرجة شوية أعلى من الوعي قياسا للشاهدون القليل يعني بالضبط أنا بعتقد أنه المرات اللي طلعت فيها في التلفزيون في الفضائية سواء عربية أو مصرية أنه الجمهور اللي شافني غير رأيه 80-90% فيما سمعه عني مع أن أنا ما قلت نفس الكلام ده بقوله في الكتب بس طبعا قلته يعني كانوا مشبعين بخطاب اخر طبعا يعني. طبعا واخد بالك لكن قلته بقى بشكل اولا يبان من وجهي ان انا ماليش ضد الاسلام ان انا ما بكرهش الاسلام ان انا ما بكرهش النبي الى اخره يعني يبان مهم جدا جدا ان احنا نجد اداه اعلاميه يعني ده ممكن يغير يعني يفكك الخطاب الاعلامي الحاجة الثانية انك انت كمان الشباب متعطش لإجابات أخرى الشباب تعبان من كل الإجابات اللي بيسمعها ربما ده جزء من ثورته على الأب وعلى الأسرة وعلى وعلى وعلى محتاج في كل المحاضرات تقريبا اللي أنا قلتها بما فيها محاضرة في مصر أثارت لغط جامد كان نسبة الحضور من الشباب تقريبا 80% يعني رجال ونساء تحت السعوديه واخد بالك وانا كنت يعني كنت سعيد جدا بهذه المفاجاه واخد بالك انه ممكن وانه مستوى النقاش كان مستوى معقول جدا بشرط انك انت يعني انت بتقول كلامك في جمهور ما تبقاش خايف يعني ما تعملش خطاب مزدوج مصداقية يعني لان ده في النهاية يقلل من مصداقيتك عند الشباب اللي بيقرأ لك بيقول لك ده بيكتب كلامه وبيتكلم من كلام تاني فبتبقى في اشياء محرجة جدا بلك تتطلب منك جرأة في انك تجاوب على السؤال تأمل من هذا الجيل يعني الجديد انا عندي امل لانه هذا الشيء اللي مفرح جدا في حوارك الجميل في خطابك الى الشباب انا عندي امل في خطابك الى التجديد الفلسفي في خطابك الى يعني تجديد الوعي بمشكلاتنا بواقعنا انا باسم الهيئه التحرير الثقافه الجديده اشكرك جدا يا سيدي الكريم أنا معتك الكريمة وهذا اللقاء المثمر اللي إن شاء الله يكون أنا بشكركم لأنكم يعني تجشمتوا المشقة والله وشرفتوني في بيتي وطبعا إحنا علاقتنا خارج هذا اللقاء يعني إن شاء الله يعني تقيد الأمور شوية أكثر في بغداد إن شاء الله نفسك أنت مزايا بغداد بس إن شاء الله أزورها نفسي أزور يعني. نفسي أزور بغداد ونفسي أشوف القدس وأنا معاك أنا كتجاري قبل ما أموت وأنت عارف إن أنا يعني دعيت للمربد كثيرا ورفضت لا أكيد يعني في أيضا في نسخة الجديدة لو في نسخة القديمة لا في نسخة القديمة القديمة لا الجديدة دعيت في في أربيل بس ما مدى مش أول مرة أروح العراق أعدي على بغداد من فوق يعني وقلت لإخواننا كده قلت لهم ما تزعلوش مني ما أنا مش ضد كردستان ولا لا لا لا إطلاقا إطلاقا بس دي أول زيارة لي لا لازم كل بغداد نقفل